طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرأ في كتاب الرحبية أو في نظم الرحبية للرحبي المسماه ببغية الباحث عن جمل الموارث، بغية الباحث عن جمل الموارث المسماه بالرحبية المشهورة بالرحبية، هكذا المشهورة بالرحبية، وإلا فاسمها بغية الباحث، بغية الباحث عن جمل الموارث لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي. ورحب هذه في سوريا، رحب هذه مدى في سوريا، واشتهرت بالرحبية، وإلا اسمها غير هذا، اسمها بغية الباحث عن جمل الموارث، فاشتهرت ماذا به؟ الرحبية، وهي أشهر المنظومات في باب المواريث، أشهر المنظومات في باب المواريث هي الرحبية. تجد العلماء وطلاب العلم والدعاء في كل مكان يدرسون الرحبية، وهي من حيث السهولة يعني ماذا؟ أسهل من البرهانية، من حيث السهولة أسهل من البرهانية، لأن ألفاظ البرهانية فيها تعقيد، أما ألفاظ الرحبية فهي أسهل، والبرهانية أجمع منها، لأن البرهانية مكتملة في كل أبواب المواريث، أما هذه فبعض الأبواب ليست ماذا موجودة، وهي ما يتعلق بالرد وما يتعلق بتوريث ذوي الأرحام، لأن مذهب الشافعية ما يرون الرد ولا يرون توريث ذوي الأرحام، ونحن سنذكرها من باب التكميل، سنذكر مبحث الرد ومبحث توريث ماذا ذوي الأرحام. فهذه الرحبية مكونة من 175 بيتا، هي سهلة من حيث الحفظ، 175 بيتا مؤلفة من هذه الأبيات، وهي سلسة من حيث الحفظ، سلسة من حيث ماذا الحفظ، ومشهورة عن طلاب العلم، مشهورة عن طلاب العلم فيما يتعلق بالحفظ، فهي أشهر من البرهانية، وهي أفضل من حيث السلاسة من البرهانية، لكن البرهانية أجمع، أي ذكرت أبوابا لم يذكرها ماذا الرحبي، لم يذكرها ماذا الرحبي، والإقبال عليها أكثر، الإقبال على الرحبية ماذا أكثر، الإقبال على الرحبية ماذا أكثر. وبغية الباحث أي بمعنى ما يطلبه ماذا الباحث من علم المواريث أودعته في هذه الأبيات، ما يطلبه طالب العلم من علم المواريث أودعته في هذه ماذا الأبيات، فأسمها بغية الباحث. أنت عماذا تبحث؟ يقول أبحث عن المواريث، يقول في هذه المنظومة، هي في هذه ماذا المنظومة، فسماها بغية الباحث، أي بمعنى الذي يطلبه هذا الباحث من علم المواريث وتفاصيل علم المواريث هي في هذه الأبيات، هي في هذه ماذا الأبيات لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي، الرحبي ماذا الشافعي. وهذه المنظومة يعني هل الأفضل النثر أو النظم؟ قال العلماء من حيث سهولة الحفظ النظم أفضل، من حيث سهولة الحفظ فالنظم أسهل على الإنسان، النثر ثقيل من حيث الحفظ، النثر ثقيل من حيث الحفظ، ولكن النثر يفوق النظم من حيث أنه ماذا دقيق في الألفاظ والضوابط، لكن هذا ما يستطيع أن يضبط لك الألفاظ وضوابط ماذا المسائل في المنظومات، عادة ما يستطيعون مهما كان يعني ناظم للأبيات، ما يستطيع أن يأتي بحدود التعاريف، بحدود ماذا التعاريف، بخلاف النثر، بخلاف ماذا النثر. إذن فالنثر أفضل من النظم باعتبار الألفاظ وضبط التعاريف والحدود، أما باعتبار سهولة الحفظ فالنظم لا شك أنه أسهل، النظم لا شك أنه ماذا أسهل، تجد الإنسان يترنم به، هو يمشي في الطريق يترنم بهذه ماذا الأبيات، ما يدري إلا وقد سرد 50 بيتا، ما يدري إلا وقد سرد 50 بيتا، فهي مكونة من 75 و100 من الأبيات، 75 و100 ماذا من الأبيات، وهي ماذا مفيدة جدا. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نأخذ المقدمة، نقرأ أبيات المقدمة، لأن فيها يعني البداءة بالحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضل هذا العلم ومن كان الأقوى في هذا ماذا العلم، سيذكر لك ماذا مقدمة عليه رحمة الله تتعلق بهذا الشيء، تتعلق بهذا ماذا الشيء. فقال عليه رحمة الله في أول أبيات منظومة ماذا المنظومة الرحبية، قال: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى. عندكم بالزي الياء تعالى من أجل أن يستوي النظم، من أجل أن يستوي ماذا تستوي القافية، فإن هذا الشعر على يعني ماذا على بحر الرجز، على بحر ماذا الرجز. فيقول: أول ما نستفتح المقال الألف هذه بذكر حمد ربنا تعالى، يعني مش التعالى بالياء هذه وإنما بالألف التي هي عصا وليس الألف ماذا المطوية، من أجل وزن البيت. فيقول: أول ما نستفتح به ماذا الكلام، أن نبدأ بحمد الله عز وجل، أن نبدأ بحمد الله، فإن كتاب الله جل وعلا مفتتح بالحمد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسالة بدأ بالحمد، بدأ ماذا بالحمد. وأين البسملة؟ هل ذكرها المصنف عليه رحمة الله أو ما ذكرها المصنف؟ في الأبيات ما في، في الأبيات ماذا ما في، في فالبدء بالحمد هذه سنة، البدء ماذا بالحمد هذه سنة من السنن وهي بركة، سنة من السنن وهي بركة. فيقول: أول ما نستفتح المقالة، أي ما نستفتح به أقوالنا، أن نحمد الله عز وجل، أن نحمد الله عز وجل. والقوم الذين يتوسعون في شرح هذه الأبيات يشرحونها من حيث النحو ومن حيث الصرف، وهكذا يشرحونها باعتبار المعتقد، ما نريد الكتاب فقهي، نريد يعني نمر على هذه المنظومة بشرح ميسر حتى يكون مفهوم ذلك الكل، ما تكون معقدة. قال: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. فذكر ما يتعلق بالاستفتاح بالحمد، فحمد الله بالفعل، حمد الله ماذا بالفعل، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن حق النبي عليه السلام يأتي بعد حق الله متراخيا، يأتي بعد حق الله متراخيا، ومر معنا ما معنى الصلاة. قال: محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه السلام وسلم ماذا عليه وعلى آله ومن جاء بعده وعلى ماذا صحبه، هذه كما قلنا سنة فيما يتعلق بالتصنيف. قال: وأن زيدا خص لا محالة، زيد بن ثابت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الحديث الذي سيأتي: أفرضكم ماذا زيد؟ قال: هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، مع أن الحديث جاء من خمس طرق، ولكن الراجح أنه ضعيف، ما ثبت، الراجح أنه ضعيف. طيب لماذا يقول شيخ الإسلام هذا الحديث ليس له أصل؟ قال العلماء: ليس له أصل، يقصد شيخ الإسلام أنه لا يعرف عن زيد بن ثابت في الصحابة أنه كان فرضي، ما عرف من الصحابة، يعني الصحابة كلهم عرف ماذا بعلم، هذا فيما يتعلق بالحفظ، هذا ما يتعلق بالقراءة، ما يتعلق، قال لكن زيد بن ثابت لم يؤثر أنه كان معروفا بالفرائض. فلهذا يقول شيخ الإسلام هذا الحديث ليس له أصل، فيقصد المعنى ولا يقصد اللفظ، وإلا في الحديث قد جاء من خمس طرق، لكن الراجع فيه الضعف، ما ثبت، الراجع فيه الإرسال والانقطاع، الراجع فيه الإرسال والانقطاع، ولا يثبت هذا ماذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة. لكن شيخ الإسلام يقول هذا الحديث، الحديث ليس له أصل، أن أفرضكم ماذا زيد ليس له أصل، ويقصد بذلك أن زيد بن ثابت لا يعرف الصحابة أنه كان من الفرضيين، ما يعرف هذا. قال: وأن زيدا خص لا محالة، كيف ناقصة، إيش بقي أبيات صغيرة، ونسأل الله، نعم صح أنا عندي هذه. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني يتابع مذهب زيد ابن ثابت في باب الفرائض، وبناء كما قلنا على الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدم بالحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا، فيقول: ونسأل الله الإعانة، العون، فيما توخينا من الإبانة، أي فيما قصدنا من إبانة ما يحتاج مسأل المواريث، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يعني بمعنى نحن نتابع زيد بن ثابت، وكذلك يعني ماذا فتاوي زيد بن ثابت في باب الفرائض. إذ ذاك إذ كان ذاك من أهم الغرض. ثم ذكر يعني الأبيات الذي بعدها. بقي عندكم أبيات صار إيش الأبيات الذي بعدها؟ علما أيوة نعم هذه موجودة نعم في الشرح لأن أنا ما عندي المتن هذا. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى فيه وأولى ما له العبد دعي وأولى ما له العبد دعي أو وأولى ما له العبد دعي. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. وأن هذا العلم أنه يذكر أحاديث ما ثبتت في فضل هذا العلم وأن هذا العلم يرفع وأنه ينسى إلى آخره ما ثبت شيء لم يثبت في هذا الباب شيء. قال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. لكن هذه الأحاديث ما ثبتت في فضله على سبيل الخصوص وأنه يرفع في آخر الزمان أو يرفع ما ثبتت هذه الأحاديث. لهذا يقول بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ثم قال عليه رحمة الله وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. خاتم الرسالة أي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أفرضكم ماذا زيد من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. فكان أولى باتباع التابعي فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نعاه الشافعي أي اقتفى ماذا أثر زيد ابن ثابت. هذه مقدمة لا هذه ماذا مقدمة ذكر فيها العمد ذكر فيها الصلاة وذكر أنه يتابع مذهب زيد ابن ثابت وذكر أن هذا العلم له فضل خاص وذكر أن هذا العلم يفقد وأن هذا العلم ماذا يرفع في حتى على حفظه قبل أن يرفع يحث ماذا على حفظه وعلى الاهتمام به قبل أن يرفع. فهذه أبيات فيما يتعلق بالمقدمة. كم أبيات أخذنا أبيات المقدمة كم هي عندكم العدد كم العدد 10 12 12 ماذا بيتا هذه مقدمة. والمشي بإذن الله يكون على هذه السهولة ما نريد أن نتوسع حتى لا يحصل ماذا التشويش. نأتي بالبيت ونشرح ماذا البيت ونذكر مسألة أو مسألتين عليه ثم نمشي ما نقف ماذا عنده كثيرا حتى تمشي معنا هذه ماذا المنظومة الرحبية فإنها سهلة. فما نريد أن نعقد السهل ما نريد أن نعقد ماذا السهل وليست أيضا ماذا بمطولة ليست أيضا ماذا بمطولة. وأنا أنصح بحفظها أنصح ماذا إخواني بحفظها فإنها سلسة فيما يتعلق به الحفظ يستطيع الإنسان أن يحفظها في يومين ثلاثة أيام فيها ماذا سلاسة من حيث ماذا الأبيات والألفاظ. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال سؤال أضل كيف اختلفوا في الفرائض في بعض المسائل فقط أكثر الفرائض محل إجماع أكثر مسائل الفرائض محل اتفاق بينهم وإنما حصل الخلاف في بعض المسائل عند المتأخرين وبين الصحابة مسائل تعتد بالأصابع مسائل تعتد بالأصابع الذي اختلف فيها الصحابة واختلف فيها المتأخرون أما أكثر المسائل فهي محل اتفاق. اشتهر عند الفرضيين بسبب الحديث هذا الفرضيون ما عندهم تدقيق في الأحاديث رأوا هذا الحديث فبنوا عليه أحكاما وبنوا عليه منظومات والحديث ضعيف كما يبني أهل الأصول على ماذا مسألة أصولية والحديث ضعيف الوارد حديث الوارد في مسألة من مسائل الأصول الكبيرة يبنونها على حديث ضعيف ما ثبت فما عندهم اهتمام بعلم الحديث ما عندهم اهتمام بعلم الحديث أو على من يحسن الحديث يقول لك الحديث نص لأن بعض العلماء حسنه بعض العلماء حسن هذا الحديث بارك الله لكن الحديث الوارد حديث ضعيف حديث الوارد حديث ضعيف بل يقول ابن تيمية لا أصل له ما لا أصل وكفاك بهذا إمام ابن تيمية إمام في الحديث والفقه إذا جزم بشيء حظ عليه بالنواجد. بارك الله. ده سؤال يا أخوان كيف تحفظون حفظا خاصا ولا نسمع؟ بس التسميع سيأخذ وقتا. ستفعلون بها كما ستفعلون بالعمدة صح؟ قلنا حفظ العمدة وتسميع فيما بينكم الله أعلم ذهبت لها، والرحبية ستذهب كما ذهبت العمدة. نحن سندخل بعد أيام في أبواب البيوع، يعني تجاوزنا النصف أو قاربنا. لا نحفظه، الحفظ طيب يا أخوان، العمدة سهلة والرحبية سهلة، والعلم هو الحفظ. لم يبقى من العلم إلا ما كان محفوظا، وما لم يحفظ من العلم يذهب. من الذي قاله؟ العثيمين قال لم يبقى من العلم الذي تعلمناه وعلمناه إلا ما حفظناه، وما لم نحفظه ذهب. الحفظ طيب، وكون الإنسان عنده قوة حفظ هذا طيب، لأن بعض الناس قد ما يستطيع. ولذا مر معنا الذي كان ماذا يخرق المأس من قوة فهمه من هو المحلي، لكن ما يستطيع. يقولون كان يبكي يتكلف ما يستطيع يحفظ يترك، يعني أدنى الأشياء ما يستطيع يحفظها، وهو قوة في الذكاء، يخرق الماس من ذكائه، يقول ذكاء خارق، لكن مع هذا يأتي إلى باب الحفظ يبكي ما يستطيع يحفظ. سبحان الله. فالذي عنده قوة حفظ طيب يا أخوان، الذي عنده قوة حفظ كما يعني آتى الله سبحانه وتعالى السيوطي يقول حفظت 200,000 حديث، ولو بقيت أحاديث سأحفظها. لو بقي أحاديث يبحث عن أحاديث أخرى قال سأحفظها. 200,000 حديث احفظ، وقد ألف في كل الفنون، ألف في كل ما يخطر بالك يعني من الفنون. لا تظن السيوطي ما ألف فيها، ألف فيها، ألف بكم؟ 1400 مؤلف، 1400 مصنف ألف ماذا؟ السيوطي. سبحان الله. متى بدأ التأليف؟ في سن الثامنة، أطفال اللي يلعبوا في سن الثامنة ومشغول بالتأليف. سبحان الله، عجائب يا أخوان. يهب الله عز وجل هذا الخير لمن يشاء، لمن يشاء من خلقهم. ايش قلنا؟ هل القارن بمعنى جمع؟ ايش جمع؟ جمع بين الحج والعمره. من جمع بين الحج والعمره يقال فيه قارن في ابواب الحج. نعم، القارن بين الحج والعمره، قارن بين الحج والعمره، يعني جمع بين الحج والعمره يقال فيه قارن. نعم. طيب، إلى هنا والله.